تفسير الآية 17 من سورة الأنفال يقول تعالى: فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى وليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا إن الله سميع عليم. بعض الأخلاقيات التي تستفاد من هذه الآية الكريمة: إنك ستسعد في حياتك كثيرا وستسعد في آخرتك أكثر بعظيم ثواب الله وأعلى درجات جناته إذا كنت مستصحبا دائما نوايا خير بعقلك في كل قول وعمل، وإذا كنت موقنا أي متأكدا تماما بلا أي شك أن أهل الحق والخير لا بد حتما سينصرهم الله في كل شؤون دنياهم صغرت أم كبرت ما داموا أحسنوا اتخاذ كل الأسباب الممكنة والمتاحة والمستطاعة لذلك، وأن أهل الباطل والشر لا بد حتما سينهزمون يوما ما في التوقيت وبالأسلوب الذي يراه سبحانه مناسبا مسعدا لأهل الخير ومن حولهم، فالنصر من عند الله تعالى وحده. هذا ومعنى قوله تعالى: فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، أي هذا بيان أن النصر من عند الله تعالى وحده، وتذكير بنعمه التي لا تحصى على المسلمين ليشكروه ليزيدهم نصرا ومكانة وسعادة في الدارين، ومزيد من التبشير والطمأنة لهم أن ربهم الكريم القوي العزيز حتما ناصرهم ومكرمهم ومعزهم على من آذاهم في الدنيا والآخرة ليزدادوا بذلك ثباتا على ثباتهم وقوة على قوتهم، أي إذا كنتم أيها المسلمون قد انتصرتم على المعتدين عليكم وقتلتم منهم من قتلتم فإنكم لم تقتلوهم بقوتكم، ولكن الله تعالى في الحقيقة هو الذي قتلهم ونصركم بقوته من خلال تأييده وعونه لكم بجنوده التي لا يعلمها إلا هو وإلقاء الرعب في قلوبهم. برجاء الاكتمال المعاني مراجعة الآية 10 من هذه السورة قوله تعالى: وما النصر إلا من عند الله، قوله تعالى: وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، أي وهذا مزيد من التأكيد على ما سبق ذكره والتفصيل له من أن النصر من عنده تعالى وحده، أي وما رميت حين رميت أي قذفت قذيفتك أيها الرسول الكريم وأيها المسلم، ولكن الله في الواقع وحقيقة هو الذي رمى بقوته حيث أوصل الرمية التي رميتها إلى المعتدين، فهو الذي يحملها ويحسن توجيهها ويجعلها صائبة فعالة قوية قاتلة لهم بخواص الطبيعة التي هو خالقها وبجنوده التي لا يعلمها إلا هو، وقد كان من الممكن ألا تؤثر بفعل رياح أو غيوم أو سحب أو أمطار أو غيرها، فهو سبحانه وله المثل الأعلى فليس كمثله شيء الرامي والقاتل والمهلك الحقيقي للمعتدين، فلا تنسوا مطلقا تدبر ذلك، تدبر ذلك وشكره، ولا تغتروا بقوتكم فتعتمدوا عليها وحدها دون الاعتماد عليه تعالى أولا وأخيرا، أو تعتمدوا على غيره أو نحو هذا، وإلا لن تنتصروا أو ستهزمون حتما. قوله تعالى: وليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا، أي وفعل ما فعل لكي ينعم منه على المؤمنين نعما حسنة طيبة عظيمة كثيرة مسعدة في دنياهم، متمثلة في نصرهم وإعزازهم وإعطائهم الغنائم وإسعادهم وهزيمة أعدائهم وهزيمة أعدائهم وإذلالهم وإتعاسهم، ثم في أخراهم حيث أعلى درجات الجنات بسبب جهادهم، ومن استشهد منهم فقد فاز فوزا عظيما، ليزدادوا بذلك شكرا وتوكلا وثباتا على كل أخلاق إسلامهم، فيزيدهم خيرا على خير وسعادة على سعادة في الدارين. هذا والبلاء في اللغة العربية يعني المصيبة والاختبار، كما يعني النعمة والعطاء أيضا. والله تعالى يبتلي أي يختبر المسلمين بالنعم التي لا تحصى دائما لإظهار من يشكر ومن لا يشكر، وببعض المصائب أحيانا لإظهار من يصبر ممن لا يصبر. وفي هذا الجزء من الآية الكريمة تذكير بأنه بشكر النعمة فإنه تعالى يبقيها ويزيدها وينوعها، بينما بكفرها أي إنكارها فإنه ينقصها ويفنيها، وبأن الصبر على الشدائد يخرج منه المسلمون دوما باستفادات كثيرة في الدنيا والآخرة. قوله تعالى: إن الله سميع عليم، أي قد فعل كل ما سبق ذكره، لأن الله هو وحده بالتأكيد الذي له كل صفات الكمال الحسنى، والتي منها أنه سميع أي يسمع بتمام السمع والإدراك كل شيء عن أي شيء، وهو عليم تمام العلم بعلم ليس بعده علم أكثر منه، بكل أقوالكم وأفعالكم أنتم وجميع خلقه، وبالتالي سيجازي في الدنيا والآخرة حتما بكل علم وبكل عدل ودون أي ذرة ظلم أهل الخير بكل خير وسعادة، وأهل الشر بما بكل ما يستحقونه من كل شر وتعاسة على قدر شرورهم ومفاسدهم وأضرارهم. لقد سمع وعلم سبحانه دعاء واستغاثة المسلمين، فاستجاب دعاءهم وأغاثهم ونصرهم.